مثل أحمد في كونين دهواه من مثل أحمد مثل أحمد في كونين دهواه بدر الجميع الولاء بدر الجميع ولا ذكر الله، ما أبهى اسم الله، ما أعظم ذكر الله، ما ألطف اسم الله. أوصيك بتقوى الله في سرك والإعلان، وتيقن أن الله عالم بكل مكان. إذا نفعك الله حاشي ضرك إنسان، صفيها من الأغشاش إن كنت تضاوعني. كل ما تولي ذكر الله حالي، صبر ولا جلد. لا إله إلا الله. إليك أمورا أنت تعلمها أشكو إليك أمورا أنت تعلمها بل على حملها يا صبر ولا جلد عبد من عبيدك وظيفه الله على الباب عبد من عبيدك وظيفه على الباب عبد من عبيدك وظيفه على الباب عبد من عبيدك وظيفه كثير خطايا مذنب يرتجي العفو رجعت إلى الشكوى إذا لم أجد صبرا رجعت إلى الشكوى وناديت بالأسحار كشف فالبلوى رجعت إلى الشكوى وناديت بالأسحار يا كاشف البلوى صبرا رجعت إلى الشكوى إذا لم أجد صبرا رجعت إلى الشكوى وناديت بالأسحار يا كاشف البلوى وعمرها يا من فضة وذهب يا عقود يا عمرها يا يا يا يا يا يا فأنتم كرام الله يضام لا زيلك فأنتم كرام الله يضام نزيلكم وحش نزيل القوم وحش نزيل القوم يضمى ولا يروى ونسأل من يسواه ونسأل من يسواه ومن لم يكن يسواه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فضائلها جلية فمن صلى عليه مرة واحدة عشرا عليه يصلي الله والصلاة من الله رحمة وعناية علية يحبها ويكافئ المصلي بها أوفى المكافأة وتعم بركاتها الجار والأهل والذرية وتنصر المصلي بها على من ظلمه وعاداه ويرد سلامنا صلى الله عليه وسلم بفرح ومسرور فقد نقل من برزخ إلى برزخ ولم تفارقه الحياة الله ولم تفارقه الحياة الله الحياة محمد يا العطر الأكوان بالفاس وزكاغا وزكاغا ميلاد لقد فاحت عطور. والله إذا موسى ابن عمران قد ناجى عطور نعل أحمد وطأ فوق الحجاب يا يابا. نعل أحمد وطأ فوق الحجاب يا يا يا يا يا با. صلي يا ربي وسلم. الله الله. صلي يا ربي وسلم على النبي خير البعيد.